طيب خلاص. قال باب الوضوء. أحسن الله إليكم. بيني وبينكم هبقول لكم على المسألة. فين الأسئلة؟ ما احنا خدنا كم سؤال دلوقتي؟ طيب مش بعد ذلك شكرا. فضل السؤال. طب ما تخلينا في أسئلة الدرس النهارده. اللي صلى وإيه؟ خلاص لو صلى واكتشفت في نجاسة لم يعلمها إلا بعد الصلاة فالصلاة صح. ولو كان عارف ان فيه نسى على خلاف والراجح ايضا انها صحيح. بالموس. طبعا. لا مش عفوا بارك الله فيك مش مش مش قياس. ده اللحية حلق اللحية اصلا لوحدها اصلا. شيخنا الشيخ الحويني سمعته اذني ورأته عيناي ووعاه قلبي يقول اللي بيقصر اللحية كده حكم حكم الحالق. خلاص ذكر حتى كده ايه عامله زي حبيته الرز كده وكده ده يعتبر حالق للحية وليس مطلق للحية. نعم. لوصف الكيفية. لانه لا لانه بين العلة من ذلك. يعني بين العلة من أمره صلى الله عليه وسلم فإنه أنظر للوجه أي وجه المرأة وأحصى للزوج. ده كلام للكبار فقط. نعم. قال باب الوضوء. قال تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتسقط سهوا نص عليه لحديث عفي لأمتي من عن الخطأ والنسيان وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الإنصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها. الصحيح ابتدأ إن ذكرها في أثنائه ابتدأ الهمزة على الألف وليست على الصحيح. الصحيح هي على الألف في أثنائه وده خطأ في تصحيفه. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ الهمزة على الألف وليس على السطر صححه في الإنصاف وقيل يأتي بها من حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. بس سؤال جاء عبر الإنترنت إعادة الراجع في مسألة الختان. قلنا ان العلماء فيها ثلاثه اقوال. القول الاول قول الحنفيه انه سنه للرجل والمراه. قول الثاني قول الشافعيه انه واجب للرجل والمراه. قول الثالث قول الجمهور الذي رجحه العثيمين رحمه الله انه واجب على الرجل مستحب في حق المراه. واجب على الرجل مستحب في حق المراه. قال باب الوضوء. والوضوء من الوضاءة والنظافة والحسن. قال تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء فبعضهم حسنه وأكثرهم ضعفه. لذلك قال العلماء الصحيح أنها سنة وهو قول الجمهور. يبقى على أول مسألة حكم البسملة في الوضوء سنة اكتب وهو قول الجمهور قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. ورواية عن أحمد أنها سنة وليست بواجب. طيب خلاص الأمر الآهل. قال وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني قال بسم الله وإيه وابتدأ الوضوء مرة ثانية. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني يعني إيه هو وصل إلى مسح الرأس فتذكر على قول الماتن يقول بسم الله ويغسل كفيه مرة أخرى يبتدي الوضوء. وعلى قول الشارح يقول بسم الله ويكمل الإيه الوضوء. والراجح قول الايه الشارح. يبقى عند ذكر